عنده علم الغيب فهو يرى. هذا في بيان حال طائفة من الناس التي تعطي ثم تقطع، تعمل ثم تترك، وكأنها بذلك قد علمت شيئا من الغيب، فلهذا خشيت ألا يستمر غناها أو أن يفوتها شيء من الدنيا. فقوله جل وعلا أفرأيت الذي تولى، يعني عن طاعة الله أو عن الاستمرار في طاعة الله، وأعطى قليلا مما آتاه الله جل وعلا وأكدى ثم قطع هذه العطية، إما قطعا حقيقيا بأن ترك الإعطاء، وإما أن قطع ثوابها بالمنة والمن في الصدقة يبطلها، كما قال جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فقوله جل وعلا وأعطى قليلا وأكدى، أكدى كما سمعت في التفسير بمعنى قطع، والقطع يكون قطعا حقيقيا يعني يترك العطية، أو أن يترك أدب العطية وأدب الصدقة وأدب الإنفاق، وهو أن ينفق ابتغاء ما عند الله جل وعلا ولا يتبع ما أنفق من نول أذى. ثم قال أعنده علم الغيب فهو يرى، وهذا توبيخ له في قطعه لعمله الصالح بتركه أو بالأذى أو بالأذى بالمن بالصدقة، فقال ما سبب ذلك، ووبخه على شيء يعلم هذا الذي قطع وأكدى أنه ليس بمتحقق فيه وهو علم الغيب. فقال أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هل يعلم ما في الغيب بأنه لن يأتيه من الله عوض ما أنفق، فهو يرى ذلك رأيا بينا، أو أن هذا الذي بذله أنه سيثاب عليه جزما ولو أتبعه بالمن والأذى، هل ضمن ذلك؟ هل عنده اطلاع على علم الغيب فلذلك هو يقطع أو يمن ولا يخشى من الله جل وعلا العقوبة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أم أن الحقيقة أنه ما عنده علم بما جاءت به الأنبياء والرسل إلى آخر ما جاء في الآيات كما سيأتي. قوله سبحانه أفرأيت الذي تولى، الفاء هنا في الآتية بعد الهمزة، ذكرنا لكم مرارا أن الفاء والواو يكثر مجيئها في القرآن بعد الهمز وتكون عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلها يناسبها السياق، تقدر بحسب سياق الكلام والمقصود منه. وقوله تولى، تولي في حقيقته اللغوية أنه إعطاء الظهر للمقبل عليه، فإذا أقبل ثم أعطى ظهره لمن أقبل عليه يقال تولى، فأقبل ثم ترك، ولهذا يقال ولى فلان هاربا من هذا الباب، ويقال تولى بعد إقبال وأدبر بعد إقبال، والمعنى متقارب. فهذا الذي تولى في لفظ تولى دلنا على أن حالة هذا الرجل أنه أقبل ثم أدار ظهره لما أقبل عليه وتركه، فيكون ما بعده وأعطى قليلا وأكدى فيها صورة من صور إدباره، وهو أنه قطع العطية، إلا فالتولي عن الحق يعم ترك إعطاء، ترك استمرار الإعطاء أو قطع الإعطاء أو ترك الحق والهدى بعد إذ آتاه الله جل وعلا، كما قال سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إلى آخر الآيات. فوصف حال المقبل ووصف حال المدبر المتولي. السياق أفاد فائدة بلاغية، وهي تهوين ما أعطى والاستهانة به، ومعلوم أن الشيء القليل إذا كانت نيته صالحة فإنه يعظم، وإذا كان طاعة لله فإنه يعظم، وأن الشيء الكثير إذا خالطه الرياء والمن والأذى وأشباه ذلك فإنه يصغر ويكون قليلا لا خير فيه. فالعبرة في الكثرة والقلة ليست بالأرقام، وإنما هي بحقائق الأشياء الشرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيح: سبق درهم 100,000 درهم، يعني درهم واحد صار أعظم أجر من 100,000 درهم. قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: ذاك رجل ليس له إلا درهمان فتصدق بأحدهما، وذاك رجل أخذ عنده مال كثير، أخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق به، يعني فإنه لم يؤثر فيها 100,000 درهم، وليست بنصف ماله ولا بنحو ذلك. فإذن العبرة في القلة والكثرة إنما هي بمعاني الإيمان، وهذا كما يصدق في الأموال يصدق في الناس ويصدق في العبادات. فالصلاة قليلها مع خشوع وتكميل أعظم من كثيرها بلا خشوع وتكميل، وكذلك الكثرة في الجهاد وأشباه ذلك ليست بذات بال، بل المقصود المعنى. وقد قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، الآيات. وقال جل وعلا أيضا في ذكر غزوة بدر وما كان فيها: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فإذن المسألة الشرعية ليست مبنية على الأعداد، لا في أمر العبادة الصلاة ولا في الصدقة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في الجهاد، وكذلك في أمر الدعوة وهكذا. المقصود أن يكون الإعطاء والبذل والجهاد والدعوة على الوجه الصحيح الذي يرضى عنه الله جل وعلا. لهذا قال في هذه الآية: ناسب مجيء توفية إبراهيم، وهو تكميله لعمله وتكميله لطاعة ربه، حيث قال: وإبراهيم الذي وفى، كما سيأتي بيانه، يعني كمل عمله وطاعته لربه جل وعلا. أكدى الهمز فيها ليس همز التعدية، لأن الهمز يدخل على الفعل ويعد الفعل من الفاعل إلى المفعول، يعني يكون الفعل متعديا بعد أن كان لازما، وتارة تأتي الهمز ويكون الفعل لازما، ولهذا أمثلة في النحو، ولهذا أمثلة. فليست كل همزة تأتي في الفعل أو أشبه ذلك تكون للتعدية. أكدى يعني قطع، هو قطع عمله، فأكدى عمله يعني قطعه، وأكدى هو يعني انقطع هو، أكدى فلان يعني انقطع، أكدى فلان في عمله يعني انقطع هو. وإذن هنا تكون الهمز لازمة، يعني أعطى هو بدون أن يقال أعطى غيره، وأكدى هو يعني قطع هو، أعطى وانقطع، أو تكون للتعدية يعني أعطى غيره وقطع عمله، أو وقطع غيره عن صدقته. ثم قال أعنده علم الغيب فهو يرى، والهمز هنا للتوبيخ لأن ما بعدها غير مثبت، فهو ليس عند علم الغيب، لهذا قال عنده علم الغيب فهو يرى، يعني توبيخا له، وليس هذا بإنكار. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ إبراهيم عليه السلام وفى، سمعت الأقوال في توفيته، ويجمعها يجمع التوفية أنه أطاع الله جل وعلا وكمل طاعته وبلغ رسالته كاملة، كما قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه بكلمات شرعية، وهذه الكلمات الشرعية مشتملة على أوامر يجب امتثالها وعلى أخبار يجب التصديق بها، كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي. فإبراهيم عليه السلام ابتلي بكلمات بعث بها، أمر بالعمل بها، وابتلي بكلمات من صفة الله جل وعلا وأمور الغيب إلى آخره، فوفى ما جعله الله جل وعلا موحى إليه، فعمل بالأوامر وصدق بالأخبار وكمل ذلك. فإذن التوفية، توفية إبراهيم راجعة إلى تتميم ما أمر ببلاغه وإبلاغه، وهو الإتمام في الكلمات. قوله ألا تزر وألا تزر وازرة وزر أخرى، أن هنا في قوله ألا، ألا مشتملة على أن ولا، وأن هذه إما أن تكون مخففة من الثقيلة كأنه قال أو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا يكون تفسير للتوفية، أو يتكون توفيته بإبلاغه الرسالة، وإبلاغه للرسالة فيه معنى القول والإبلاغ، فتكون أن تفسيرية، تفسير للتوفية يعني ما بعدها تفسير لما قبلها، فوفى يعني بلغ رسالته وأتم البلاغ في رسالته، لا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى. فأن في الموضعين تكون تفسيرية، إذا قلنا إن وفى ما بعدها هذا تفسير لها، وفى بمعنى تبليغ الرسالة، وهو بحث نحوي يكثر خلاف المفسرين فيه في أكثر المواضع في القرآن في تقدير أن بالمخففة أو بالتفسيرية. لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن المرء لا يحمل عليه ذنب غيره، لا يحمل عليه ذنب غيره، وإنما يحمل عليه ذنبه، وأن الآخر لو أذنب فإنه لا يصل ذنبه لهذا الذي لم يذنب، لأن الذي لم يذنب ولم يبذل سبيلا في الإذنام ولا فتح وسيلة له فإنه ليس عليه جريرة تصله من الآخر. وهذه قاعدة شرعية عامة جاءت بها الرسل جميعا، أن المرأة لا يؤاخذ بذنب غيره لأنه لم يعمله ولم يكن وسيلة فيه، وأما إذا كان وسيلة فيه أو سنى هذا الأمر فإن ما بعده يصله من ذنبه، كما قال عليه الصلاة والسلام ما قتلت نفس إلا كان على ابن آدم الأول نصيب من وزرها لأنه سن القتل، وأشبه ذلك. إذن ضابط عدم المؤاخذة بألا يكون عمل بالذنب أو فتح بابا له، أما إذا أعان عليه أو فتح بابا له أو سن وسيلة له فإن عليه الوزر ووزر من اتبعه في ذلك. ثم قال جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الجهة الأخرى، تلك في جهة الذنب وهذه في جهة العمل والثواب. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكما أنه لا يؤاخذ بجريرة غيره فكذلك لا يعطى من سعي غيره، فغيره إذا سعى فسعيه له وليس لفلان سعي غيره، إلا إذا كان لفلان الذي سعى أثر من الأول، يعني أن يكون الأول فتح بابا للخير فجاء من اقتدى به أو تصدق أو ورث علما ينتفع به أو نحو ذلك كما جاء في الحديث. ففي صورة الوزر إذا فتح باب وسيلة أو عمل سنة سيئة فعليه الوزر، وكذلك هنا إذا فتح باب وسيلة في الخير أو سن سنة حسنة فله من أجر من اتبعه، لأن فله مثل أجر من اتبعه لأن ذلك من سعيه. هذه الآية سمعت كلام الشافعي رحمه الله فيها في مسألة إهداء ثواب القراءة للأموات، يعني أن يقرأ القارئ شيئا من القرآن ويقول بعده: اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لفلان. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا على مذاهب متنوعة في هذه المسألة بخصوصها وفي أصل المسألة، وهو إهداء ثواب القرب للأموات جميع أنواع القرب. والمذاهب فيها كما ذكرت لك متعددة، لكن أشهرها الأول أن الأعمال التي يعملها المسلم فإن ثوابها لا يصل إلى الميت إلا فيما جاء الدليل فيه فقط، وأما ما لم يأتي فيه الدليل فإنه ليس لأحد أن يهدي الثواب للميت، وإذا أهدى فإنه لا يصل، ليس لأحد أن يهدي لأنه مخالف للسنة فيأثم عليه، ولا يصله لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا هو المذهب الأول. والثاني، وهذا مذهب كثير من أهل العلم ومن أهل الحديث، والمذهب الثاني هو كالمذهب الأول لكنه يخص بأن الساعي يكون ولدا لمن أهدي له الثواب، فليس كل من أهدى ثواب الصدقة أو تصدق عن غيره أو حج عن غيره يصله، بل لا بد أن يكون ولدا له، وذلك لأنه قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا حصر ويخرج به كل أنواع الإهداء، ويبقى ما يدخل في سعيه، والولد من سعي المرء كما قال في الحديث: وإن أولادكم من كسبكم. وهذا مذهب قليل من أهل العلم، وذهب إليه من المتأخرين الشوكاني والألباني وغيرهما. والمذهب الثالث أن سعي المرء له لا شك، كما نصت الآية، وهذا حصر: ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن ليس في الآية أن سعي غيره أن سعي غيره إذا تبرع به لذاك فإنه يخرج عن كونه جائزا أو مشروعا. صورة هذا المذهب أن المرأة إذا عمل الطاعة، تصدق، قرأ القرآن، صام وحج وأشباه ذلك، فالثواب له، فقد سعى وأجر على سعيه. فإذا كان كذلك فله ما سعى والأجر صار إليه. فإذا تبرع بأجره وثوابه فلا يكون متبرعا بسعيه، ولكن يكون متبرعا بالأجر، والأجر له، الأجر بالحسنات له، فله أن يعطيه من شاء، لأن هذا الأجر له. وهذا المذهب قال به عدد من أئمة أهل السنة، الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأكثر أئمة الدعوة. ويقول العلماء فيه: وأي قربة تقرب بها المسلم وأهدى ثوابها لمؤمن حي أو ميت نفعه ذلك. وهذا فيه سعة، والمقصود أنه إذا فعل فإنه يصل، لكنه ليس بسنة، يعني عند الاختيار لا يفعل لأنه لم يجري عليه عمل السلف. لكن ليس كل ما لم يجري عليه عمل السلف يعد مردودا كما هو معروف في القواعد، لأن هناك ضوابط في هل كانت الحاجة إليه أو ليس، لم تكن الحاجة إليه وأشبه ذلك. ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله في تفصيله لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يدخل في كل أنواع القرب حتى صلاة النافلة، ولكن لا يصلي عن غيره. ففرقوا ما بين صورتين: ما بين النيابة وما بين إهداء الثواب. فالنية في البداية لا تكون العبادات إلا بما جاء، يعني فلا يصلين أحد عن أحد، بمعنى ينوي بصلاته أن تكون عن فلان، فهذا لا يصلح لأنه نيابة في العبادات. قد جاء في الأثر: لا يصلين أحد عن أحد. ولكن إذا عملها لنفسه واستقر ثوابها إن كانت قبلت، فعند ذاك إهداء الثواب هو إهداء أجر حصل له، فليس هو بنيابة وليس هو بإعطاء غيره سعيه، وإنما إعطاء الغير ما ثبت له وهو الأجر. ولهذا أطال عليها شيخ الإسلام في موضع، وعد هذا من اختياراته، حتى صلاة التطوع عنده له أن يهدي ثوابها، ما يصلي عن غيره، لكن يهدي الثواب بعد أن يهدي ثواب قيام ليلة لأبيه، يهدي ثواب القراءة إذا قرأ، يهدي ثواب الصدقة يهدي ثوابها أو ينويها من البداية لأنه جاءت بها السنة. فإذا تحصيل هذا المذهب التفريق ما بين النية في أوله وما بين إهداء الثواب في آخره. فما جاء في السنة النيابة فيه مثل ما ذكر الصدقة والحج وأشباه ذلك، فإنه تجزئ النية من أوله، وما لم يأتي فيه الدليل فإنه ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا عمله وعلى تقدير أنه قبل منه وأثيب، فإن له أن يهدي ثوابه. وهذا كما ذكرت لك لا على وجه الاختيار، الناس يعلمون السنة، لكن لو أحد عمل ذلك أو قرأ وأهدى الثواب فإنه يصل إليه. الآية استدل بها المعتزلة و استدل بها طوائف، يعني مما هو معروف ترجعون له في كتب العقائد. قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إلا الذي سعى فيه، وأن سعيه سوف يرى، يعني يراه الله ورسوله والمؤمنون، سوف يرى. من الذي يرى سعيه؟ يراه الله جل وعلا، يراه رسوله، ويراه المؤمنون أيضا فيما ينشر من الصحائف، إلا ما ستره الله جل وعلا عليه من الذنوب. قال: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فإن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا، بل يجزي الله جل وعلا الذي يعمل بالخير الجزاء الأوفر الكامل، فيضاعف رب العالمين لمن شاء. نعم، اللي بعده. وأن ليس للإنسان، اللام هذه لام الملك، يعني لا تملك إلا ما سعيته، أما ما سعاه غيرك فلا تملكه أنت. لا، أنت بس انتظر افهم الكلام. اللام هذه لام الملك، ليس للإنسان، لا يملك الإنسان إلا ما سعاه، أما ما يسعاه غيرك فهو له، ليس بله، ليس لك، وإنما هو له. واضح؟ يعني أن عمل غيرك لا تملكه أنت، هو الذي يملكه. فإذا ملك هو عمله، معنى ذلك أنه يملك ثواب عمله، فهو إذا أراد أن يتبرع بذلك فله ذلك. فإذا اللام هذه لام الملك، فمن أهدى الثواب فالسعي له أصلا، ولذلك إهداء ثوابه فرع عن تملكه، فلا يقال إن الأول ملكه بسعي غيره، لأنه مناقض للآية. فعمل فلان العمل فكان لغيره، هذا ظلم. كما أنه لا يحمل عليه من وزر غيره، كذلك لا يأتيه سعي غيره، لأن سعي غيره له. واضح لك؟ فالإهداء الثواب لا يعني مخالفة الآية، لأن اللام فيها للملك. نعم، كيف؟ أن ذكرنا هذا، أن الولد يعني الثلاث المذكورة هذه من سعي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه من سعي، هذه يملك لأن من سعي العلم الذي ينتفع به من سعيه فله، والصدقة الجارية من سعيه فله، والولد الصالح من سعيه، وإن ولدكم من كسبكم فهو له. الكلام على سعي غيره، أما إذا كان سعى فيه فليس الكلام. هو يدخل نفسه، يدخل غيره، ولهذا ما يهدي ثواب الفراغ، يهدي ثواب القرى. فإذا هو له، على قول شيخ الإسلام ابن القيم والإمام أحمد جماعة، لو أهدى الثواب هو له، إذا أراد أن يتبرع بأجره، مثل ما يشتغل له سنة ويتعب ويأخذ له 100 ريال ثم يعطيها غيره تبرع، هو أجر، سماه الله جل وعلا في القرآن أجر، يعني ثواب العامل سماه أجرا. النيابة تكون في أول العمل، يتصدق عن فلان في أوله، يحج عن فلان في أوله، هذا ما تجوز النيابة إلا فيما جاء فيه الدليل، لأن هذا ابتداء العمل، تعمل العمل ابتداء لا بد أن يكون على سنة، ولو عمل العمل ابتداء على غير سنة لكان باطل. يعني مثلا لو قال: اللهم إني أنوي بقراءة هذه لأبي، أنوي بقراءة هذه لفلان من أهل العلم، هذا يكون إيش؟ مثل ما ذكر لك ابن كثير، هذا نيابة، مثل ما جاز، والعبادات مبناها على التوقيف، هذه عبادة، الآن ينشئ عبادة ينوب فيها عن غيره، لكنه إذا عملها هو وقدر أنه ثبت الأجر فالأجر له، يعطيه يبقيه لنفسه يعطيه غيره، هذه ليست نيابة، هذا الآن فرغ من العمل، عمل انتهى، فوقع العمل على وفق الشريعة، عمل من حيث هو وقع على وفق الشريعة، لكن بقي الثواب هل يبقيه له أم يعطي ثوابه لغيره؟ الثواب أجر له أنه يبقيه لنفسه أو يعطي غيره. ولذلك الفرق ما بين الفرائض والنوافل في هذه الصورة أن الفرض ليس المقصود منه الثواب فقط، وإنما المقصود به أيضا سقوط التكليف، يعني براءة الذمة، الإجزاء، تكليف، لأنه فرض، فهو لا يجوز له أن يهدي ثواب الفرض لغيره، لأن هذا الفرض شمل شيئين، شمل أنه أجزأ ولما أجزأ أثي، فلا يتصور الفرق ما بين إثابته وقبوله وإجزائه وسقوط التكليف به، يعني التكليف الخاص. النية ما تكون لازمة للشخص، لا راح يهديه مي بنية، مي بنية العبادة، نية العبادة بمعنى أنه ينوي بهذه العبادة امتثال الأمر الذي توجه له، ينوي بهذه العبادة التقرب إلى الله جل وعلا لنفسه، طبعا ما في واحد يتقرب عن غيره، فهو حين تقرب تقرب لنفسه، وقعت العبادة الصحيحة قربة إلى الله جل وعلا، فثبت الأجر، بعد ذلك يأتي إن شاء أهدى وأعطى أو لم يعطي. هذه صورة القول الثالث، واضح لك؟ لا، هذه يعني هذا أمل أو يرجو أنه أو نية أنه يهدي، أو نية العبادة، لأن نية العبادة إنما الأعمال بالنيات هي قبل العبادة، أما ما سيعمله بعد هذا ما له، مثل ما تقول أنها ينوي عن الزكاة ثم يقول أنا إذا أخرجت الزكاة أبتصدق عن والدي، هذا شيء في نفسه، يعني سيعمله بعد أداء العبادة، هذا لا أثر له في النية. نعم، هذا الأبيات ما هي أقول ما هي واضحة، أبيات ما هي واضحة، هو كون أنه يرد الإنسان في أهله أو في بيته أو في جداره أو هذا كلام ما هو، يعني ما هو منضبط شرعا ولا عليه دليل، أن العبد يخشى من ذنوبه ويخشى أنه إذا انتهك حرمات المسلمين أن تنتهك حرمته، أن الله جل وعلا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإذا انتهى حرمة غيره انتهك حرمة غيره فيخشى أن تنتهك حرمته. أما الأبيات المنسوبة للشافعي اللي ذكرت مطلعها ومن يزني يزنى ولو بجداره، هذا كلام ما له معنى.